أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. What?

خلق صوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يا لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى أولئك الحمد لله غير المغضوب عليهم.